شبكة الرواد التميمي تقدم. تلك التقى، تلك النهى، تلك القلائد والحلا، تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك التقى، تلك النهى، تلك القلائد والحلا، تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك التقى، تلك النهى، تلك القلائد والحلا، تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك الأصيل وشمسه، وشمسه ترخي العنان على المدى، على المدى، تلك الفضائل جمعت، بل للفضائل محتوى، محتوى، تلك السنة ولربما فاقت مجرات الفضاء، تلك الأزاهير التي تذكي الشذا، تلك الشذا، تلك الدروس بذكرها، بذكرها يسدو المعنى والعنى، النسائم والصبا، والصبا تشكي العزائم للذرى، للذرى، تلك الدروس بذكرها، بذكرها يسلو المعنى والعنى، والعنى، تلك النسائم والصبا، والصبا تشكي العزائم للذرى، من يا ترى أعني ومن ذات المعاني يا ترى، أما أبوها فالذي نشر الرسالة والهدى، والهدى، وأبو تراب بعلها، بعلها سيف الشدائد ما نبا، ما نبا، هي فاطم الزهراء، هي فاطم الزهراء يا أهل الإرادة والحجى، ربي إلهي سامعي، ربي ويا رب السماء، صلي عليها كلما قصد الورى أم القرى، ربي إلهي سامعي، ربي ويا رب السماء، صلي عليها كلما قصد الورى أم القرى، تلك التقى، تلك النهى، تلك القلائد والحلا، تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك التقى، تلك النهى، تلك القلائد والحلا، تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net